حكم من يصل إلى الآية أنه جاهل نعذره بجهله. نعم. وإلى اللقاء على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.